إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الصبر وعن الضرب في الأرض، ثم وعدناكم أن نتحدث في هذا المجلس عن مسير الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهي ما تسمى برحلة الهجرة. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي دونها التأريخ كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه كما جاء عند البخاري، ما عدوا التأريخ يعني الهجري من مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ولكن من مقدمه المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيتبين لنا بعد قليل قدم ووصل المدينة يوم الاثنين في ربيع الأول، والتأريخ بدأ من المحرم، والجمع بين ذا وذاك أن العزم على الهجرة كانت في نهاية ذي الحجة أو ذي الحجة، يعني لما كانت في نهاية شهر ذي الحجة أو الحجة، وبداية شهر ذي الحجة مضت، فاعتمد بداية المحرم. وهذا شبه اتفاق بين الصحابة، وقد وقع على هذا عمر وعثمان وعلي، أن التأريخ يبدأ من بداية المحرم. الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة حديث طويل وسفر شاق ورحلة من بلاد الكفر بادئ الأمر، من بلد آذى أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأذى منتهى كما سيتبين لنا في الحديث القادمة، حتى سل الجزور يوضع على كتفه عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود وهو يصلي عند الكعبة. وحصلت المضايقات وحصل الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر خبر السماء ليرتحل من هذه البلدة التي بلغ أذى أهل أهلها منه كل مبلغ. وكانت بداية الهجرة بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية لما جاء أهل المدينة يعني الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بايعوه على أن يؤوه كما سيتبين ويفتوه بآبائه بآبائهم وأمهاتهم. وفي بداية الهجرة النبوية أيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فهاجروا إلى أرض الحبشة وهي تهيئة لهم وتدريب لهم. وكان أيضا في مقدمة الهجرة أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث سهل بن حديث البراء بن عازب بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم بعثهم إلى المدينة يعلمونهم القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يتحرك وينظم أموره لبناية الدولة الإسلامية. ثم بعد ذلك بعث عليه الصلاة والسلام بعث بلالا وسعد بن أبي وقاص طبعا عند البخاري من حديث البراء وعمار بن ياسر هذه المجموعة الثانية. وأما المجموعة الثالثة فبعث أو هاجر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم هجرة مصعب وابن أم مكتوم إلى المدينة ثم هجرة بلال وسعد وعمار بن ياسر إلى المدينة ثم المجموعة الرابعة وهي أيضا إلى المدينة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع 20 من الذين أسلم. كل هذا كان تهيئة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى مدينته هذه. ونحن ذاكرون إن شاء الله ما جاء في هذا الباب. فقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أعقل أبوي يعني أبا بكر وأم رومان إلا وهما يدينان الدين يعني الدين الإسلامي وقلما يأتي يوم أو يمر يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار غدوة أو عشية. قال فلما أوذي المسلمون بمكة تجهز أبو بكر رضي الله عنه ليخرج إلى النجاش ليلحق بالدفعة الأولى. فخرج أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا بلغ برك الغماد وهو في طريق اليمن يعني جنوب مكة يبعد أزيد من 10 كيلو بالتقدير الحالي. لقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة وهو سيد القارة يعني سيد قبيلة مشهورة معروفة بالرماية والقوة وهم حلفاء لبني زهرة من قريش. فقال له ابن الدغنة أو ابن الدغنة، ويعوى أبو بكر يعرف في عالم ذلك اليوم، يعرف بتجارته، يعرف بسماحته، يعرف بمناقبه وفضائله. فعرفه ابن الدغنة قال: أين تذهب يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح بالأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، هو رأس ورمز وقطب في عالم قريش، فارجع إلى بلدك يعني مكة فاعبد ربك ببلدك وأنا لك جار. إن مثلك لا يخرج، تكسب المعدوم وتقري الضيف وتصل الرحم. وتعين على نوائب الحق. فرجع أبو بكر ولحقه ابن الدغنة، يعني جاء من قبيلته فنزل إلى مكة. فطاف ابن الدغنة على أشراف قريش عشية وقال: إن مثل أبي بكر لا يخرج ولا يخرج، يعني خسارة فادحة بالنسبة لكم. فقالوا: مره. وقال لهم: إني له جار. فقالوا: مره فليعبد ربه في بيته وليقرأ وليصلي وليقرأ بما شاء، ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. ففعل أبو بكر رضي الله عنه، فجعل يقرأ ويصلي في بيته يعني لا يستعلن. ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فبنى مسجدا بفناء داره فجعل يصلي فيه ويقرأ، فجعل النساء والولدان يعني من قريش ينقذفون إليه، يعني يتدافعون ويتزاحمون عنده. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا رقيقا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك المشركون، أفزع ذلك المشركين. فأرسلوا إلى ابن الدغنة يعني لتأتي إلينا. فأتى ابن الدغنة فقالوا له ما قالوا. الرجل لم يمتثل ما عقدت عليه، عقدته عليه، فابتنى مسجدا واستعلن ولا نقر لأبي بكر الإعلان، فإما أن يلتزم وإما أن يرد إليك ذمتك. فأتاه ابن الدغنة فقال له: يا أبا بكر، قد علمت ما عاقدت أو ما عاقدتك، فإما أن تقرأ في بيتك يعني لا تستعلن، أو ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن يتحدث العرب أني أخفرت في رجل قد عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فرد إليه جواره. ثم تجهز أبو بكر رضي الله عنه ليلحق، ليكون يعني الدفعة الرابعة إلى المدينة. فعلم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر، يعني على هون، لا تستعجل، فإني أرجو أن يؤذن لي في الرحيل. فقال: بأبي أنت وأمي، ترجو أن يؤذن لك بالرحيل؟ قال نعم. فاحتبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعم وعوى له راحلتان وأطعمهما ورق السمر 4 أشهر. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن ذات يوم، يعني عند أبي بكر، في نحر الظهيرة، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني واضعا على رأسه رداء أشمع ما يكون بالشماغ أو بالغترة أو إلى آخره. فقالوا: يا رسول، يا أبا بكر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء متقنعا. فقال: بأبي هو وأمي، والله ما جاء به هذه الساعة إلا أمر، يعني أمرا هاما. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل، فقال: يا أبا بكر، أخرج من عندك. كان عنده أسماء بنته وعنده عائشة. فقال: يا رسول الله، إنما هم أهلك، يعني ليس فيه، ليس عندنا عين للمشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد أذن لي بالرحيل. فقال أبو بكر الصحابة: يا رسول الله، يعني المصاحبة. ثم قال: يا رسول الله، خذ هذه الراحلة. فقال عليه الصلاة والسلام: بالثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون دابة الرحيل من خالص ماله عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر رضي الله عنه ليس فداه فقط بماله، بل فداه حتى بنفسه. لكن عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون شيء من، أو أراد أن يكون المركوب خالصا. وإلا أبو بكر رضي الله عنه جاء في، كما جاء في حديث سعيد: إن أمن الناس علي في صحبته، أو إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت، أو في رواية غير ربي عند مسلم: لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. الحديث سيأتي في فضائل أبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه ليس فقط ارتحل براحلتين، وإنما أخذ ماله كله، وكان يملك، كما جاء عند الحاكم من حديث أسماء بنت أبي بكر، كان يملك 5000، وفي لفظ 6000 درهم. فأخذها معه كلها، وجاء أبو قحافة، يعني أبا أبي بكر، فقال: فجعكم بنفسه وماله. فقالت أسماء: لا، فقد أبقى لنا خيرا كثيرا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يضع ماله في كوة، وهي أشبه ما يكون بالرف عند الشباك. فجعلت أسماء حجارة في الكوة، ووضعت عليه ثوبا. فأخذت أبو قحافة، وكان رجلا أعمى، فقالت: تعال، قد أبقى لنا هذا. فألمسته هذه الحجارة المغطاة بالثوب، فقالت: قد أبقى لنا هذا. قال: أما إذا أبقى ذلك فنعم. تقول أسماء: والله ما أبقى لنا لا قليلا ولا كثيرا. نعود إلى رواية البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها. فقال أبو بكر: خذ هذا يا رسول الله، يعني هذا الرحل. فقال: بالثمن. تقول عائشة رضي الله عنها: فجهزناها حتى الجهاز، يعني بأسرع سرعة، أو يعني جهزنا الرحلة بكامل زادها وبكامل المحتاجات، بكامل المحتاجات. تقول عائشة رضي الله عنها: فصنعنا لهما سفرة في جراب. والسفرة المقصود به طبعا المتبادر عندنا السفرة هي ما يوضع لي أشبه ما يكون بصماط ليوضع عليه الطعام. لكن السفرة في الحقيقة اللي هو الزاد، اللي هو المتاع، اللي هو الأكل، اللي هو الطعام. ثم سحب هذا المعنى إلى ما يبسط فيوضع فيه عليه الطعام. وفي رواية عند البخاري قالت أسماء لما وضعوا السفرة يعني وضعوا الطعام في الجراب، طبعا الجراب يحتاج إلى ربط له فم أشبه ما يكون بالقربة، فقالت ليس عندنا ما نربطه، فقال أبو بكر رضي الله عنه شقي خمارك أو شقي نطاقك. فشقت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نطاقها بقسمين ثم ربطت فم الجراب. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت فسميت، ولذلك سميت بذات النطاقين. وجاء عند مسلم لما قال لها الحجاج لما كلم عبد الله بن الزبير كان يقول له يا ابن ذات النطاقين، فلما جاء إلى أسماء بعد مقتل عبد الله بن الزبير قالت تقول يا ابن ذات النطاقين إني والله ذات النطاقين، نطاق مما تحتاجه المرأة ونطاق ربطت به زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في فضائلها في كتاب المناقب. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الرحيل أو في ليلة الرحيل هو رأى إرهاصات ورأى خطورة الأمر، فجاءه الوحي، جاءه الوحي بأن يرحل. وقد جاء عند أحمد من قول ابن عباس وقال ابن حجر وهو حسن في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، لأنهم كانوا ليلة مكة اجتمعوا أشراف قريش فاختلفوا على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال هذه الليلة سنثقه نربطه، لأنهم رأوا إرهاصات الهجرة، رأوا الذين هاجروا إلى الحبشة الذين هاجروا إلى المدينة، فقالوا بعضهم نربطه بالوثاق، وقال بعضهم نقتله وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، وقال بعضهم لا نخرجه أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهو عند أحمد من قول ابن عباس رضي الله عنهما. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عند أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة الآن، والليلة قادمة التي تواطأ فيها أشراف قريش، فالفترة التي بين نحر الظهيرة وبين الليل استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها رجلا من بني الديل هاديا خريتا يعني يعرف المناطق والطريق، فهو خريت يعني من مأخوذ من فتحة الإبرة، فهو يعرف كل دقيقة وكل جليلة في الطريق في المسير إلى المدينة. وفي حديث هشام بن حبيش بن خويلد عند الحاكم يقال له عبد الله بن أريقط، فهو رجل من بني الديل وكان هاديا خريتا وكان على دين قريش يعني يعبد اللات والعزة ومنات الثالثة. لكنهم أمنة معروف بالأمانة، فوعداه أن يأتيهما بعد ثلاث، يعني بعد ثلاثة أيام في غار ثور صبيحة الثالثة، فوافق فسلماه الراحلتين، الراحلة التي هي راحلة أبي الرسول عليه الصلاة والسلام اشتراها من أبي بكر، والراحلة الثانية راحلة أبي بكر، فسلماه الراحلة وقال الموعد، وقال له الموعد صبيحة ثالثة في غار ثور. فلما أقبل الليل وأظلم الليل خرج الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر، وجاء عند الحاكم من حديث علي بن أبي طالب من حديث ابن عباس رضي الله عنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في فراشه، وكان المشركون يحرسون المكان، يعني يتابعون الرسول من مكان، وكانوا يعتقدون أن هذا هو رسول الله. فكان علي يتضور، يعني يتقلب ويتمغط ويتمطى، والرسول ما كان هذا منه، فاستغربوا، لكن مع هذا صبروا. الرسول سل نفسه هو وأبو بكر رضي الله عنه من الليل، واتجه وأخذ طريق الهجرة، وأبو بكر رضي الله عنه كما عند البخاري كلف ابنه عبد الله ابن أبي بكر، وكلف مولاه عامر ابن فهيرة، وهو راعي يرعى الغنم، غنم أبي بكر، خرج الرسول وخرج أبو بكر، فكمنا في غار ثور، جلس في غار ثور، وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه كان يأتيهم إذا أظلم الليل ثم يدلج بالتشديد منهم بسحر، يعني يبيت عندهم بالليل، فإذا أقبل الصبح ذهب إلى مكة كبائت، وكان وهو غلام ثقف يعني حاذقا لقن يعني حافظا ذكيا، يعي ما يكتدان يعني من الأسرار، فكان يسمع الأخبار التي تحاك، ثم إذا أظلم الليل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يعني أباه فأخبره بما حصل. وكان عامر بن فهيرة كان يرعى الغنم مليحة من غنم، وكان ينعق بغلس، وكان يمنحهما اللبن، فيبيتان في رسل فيشربان اللبن، وربما وضع في اللبن حجارة حارة ثم يتخثر يجمد اللبن يكون أشبه ما يكون بالزبادي، وكان يأكلانه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما يسمى بالرضيف. فلما كان صبيحة بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والمشركون يتابعون وضعه، لما أصبحوا يعني المشركين هجموا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفذوا ما خططوه، فإذا هو علي، فقالوا إنك للئيم، أين صاحبك؟ فقال خرج. فتتبعوا آثاره حتى وصلوا إلى غار ثور، ثم ثم اختلطت عليهم الأقدام وضاع عليهم الأثر. فبدأوا يتخبطون ويبحثون، وقد جاء كما سيأتي كما في حديث سراقة وعند البخاري أنهم جعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر جعلوا فيه مدية، يعني 100 من الإبل لمن أسرهم أو قتلهم. فبدأوا يلهثون ويبحثون لا يدعون مكانا إلا ونزلوه، حتى وصلوا إلى غار ثور. وقد جاء من حديث أنس وهو عند الشيخين عن أبي بكر رضي الله عنه قال والله لقد أبصرت أقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت يا رسول الله والله لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري اسكت يا أبا بكر، وعند الشيخين ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذه من أعظم مناقب أبي بكر رضي الله عنه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا ليت شعري، ماذا سيقول الرافضة يوم أن يلقوا ربهم؟ ماذا سيجيبون عن لعنهم أبي بكر وعمر على منابرهم؟ قاتلهم الله أن يفكون. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما مر وهو عند أحمد وقال ابن حجر حديث حسن، يقول لما أقبلوا على الغار نسجت العنكبوت بيتا على فم الغار على الباب. وهذا حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما، فنسجت بيتا، فقالوا لما وصلوا إلى الغار قالوا اختصروا الطريق، يعني هذا بيت وهذا غار ليس فيه أحد، ولو كان فيه أحد لما كان فيه أو في بابه بيت العنكبوت، فرجعوا. فلما كان صبيحة يوم الثالث جاء الرجل والذي هو من بني الديل، فأخذ فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وأبو بكر وعامر ابن فهيرة، يعني هم 4. فانطلقوا. طبعا بعض الصحابة الذين كانوا في مكة كانوا ربما رأوا الرسول، ولهذا يحمل حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحزورة وهو يقول والله، يعني مكة، إنك لخير، وهو عند الترمذي، لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم كما جاء عند البخاري فأخذ بهم طريق الساحل. وفي هذا يقول كما جاء عند البخاري وجاء عند البخاري ومسلم من حديث البراء من طريق أبي إسحاق قال البراء بن عازب جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي يشتري رحلا، يعني جاءه في منزله فاشترى منه رحلا، ثم قال لأبي مر ابنك، يعني البراء، فليحمله معي إلى البيت. فقال لي أبي احمله معه، وخرج أبي ينتقد ثمنه. يقول البراء وكان صغيرا، يقول كما جاء عند البخاري: فدخل أبو بكر رضي الله عنه بيته، يقول: ودخلت أنا وإذا عائشة رضي الله عنها قد أخذ الحمى. طبعا هذا بالمدينة طبعا الحديث، لكن أبو بكر سيقص لنا شيئا من رحلة الهجرة. فدخل على عائشة فقبلها في خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ ثم قال كما جاء عند الشيخين: قال عازب، يعني والد البراء: حدثنا يا أبا بكر عن ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: نعم أو بلى. قال: نعم، سرينا ليلتنا، يعني تلك الليلة التي انطلق منها من غار ثور، والرحلة كما قال الحاكم تواترت الأخبار على أن الرحلة كانت يوم الاثنين، لكن جاء في بعض الأخبار أنها كانت يوم الخميس. والجمع بينها والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى غار ثور يوم الخميس، فجلس 3 ليال، ثم خرج انطلق من غار ثور يوم الاثنين. فيوم الاثنين له قداسة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه ولد كما جاء عند مسلم: فيه ولدت وفيه أنزل علي. ولذلك كان يصومه، ومعنى هذا وإضافة لهذا: وفيه خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة، وفيه دخل المدينة. يقول أبو بكر رضي الله عنه، يقول: فسرنا ليلتنا كلها حتى كان من الغد، وقام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، إذ رفعت لنا صخرة عظيمة لها ظل، لم يأتي أو لم تأتي إليه الشمس بعد. يقول: فسويت موضعا ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فرشت فروا، فقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. وهذا في بداية الطريق بعد ما مشوا ليلة كاملة. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر: فخرجت أنفض ما حوله، فإذا راعي غنم مقبل على الصخرة يريد التي أردنا منها، يعني يريد الظل. يقول: فلقيته، يعني قابله، فقال: من أنت ولمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من أهل المدينة، يعني مدينة مكة في رواية، رجل من أهل مكة. فقال: أمعك لبن؟ قال: نعم. قال: أو قال: فتحلب لي؟ قال: نعم. في غنمك حليب أو لبن؟ قال: نعم. قال: فتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة، فقال أبو بكر: انفض الضرع من القدى والتراب والشعر. فبدأ ينفضها، وكان البراء يضع يده على الأخرى ينفض، يعني يشبه، لأن أبا بكر كان يشبه أو يمثل ما فعله الراعي. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: فحلب لنا في قعب، يعني في إناء معه كثبة من لبن. في رواية: وعطش الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهما كانا منطلقين في نحر الظهيرة، فنام الرسول عليه السلام وهو عطشان. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويتوضأ. قال: فجئته وهو نائم فوافقته قد استيقظ. قال: ثم صببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله. وهذا يحدث عند أهل القرى والبادية، يصب اللبن على الماء فتأخذه أو تزول بعض الحرارة من اللبن. فأتيت فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب عليه الصلاة والسلام يقول حتى رضيت. فقال عليه الصلاة والسلام ألم يأني للرحيل؟ قال بلى. ثم ارتحل في طريق الساحل. وعند البخاري من حديث سراقة بن مالك يعني ابن جعشم يقول جعل المشركون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أدية لمن أسرهم أو قتلهم. يقول فبينما أنا في مجلس من مجالس قومي، يقول فجاء رجل منهم فقال يا سراقة إني رأيت أسودة، يعني تمشي في الساحل، أسودة يعني أشخاصا. يقول سراقة فعرفت أنهم هم. سراقة كافر، والمسألة الجائزة 100 من الإبل، فعرفت أنهم هم. قال فقلت، وهو كان في المجلس، فقلت إنهم ليسوا بهم، إنما هو ولكنه فلان وفلان انطلقوا بأعيننا. يقول فجلست ساعة، يقول ثم خرجت فأمرت الجارية فجهزت لي فرسي وكانت من وراء الأكمة فحبستها، يقول فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه، يعني أخذ السيف الأملح وحتى لا يظهر لمعانه للقريب والبعيد، كان يخطه بالأرض، فخفضت عاليه حتى ما يرى، لأن خروج سراقة خروج شخص سيبطش سيقتل سيضحي، يعني معناه سيعرف قومه هدفه. فخرج أشبه ما يكون بالخلسة، حتى السيف كان يسحبه بالأرض سحبا. يقول فأخذت كنانتي ورمحي، يقول فركبت ثم رفعت، يعني أسرعت اتجاه الساحل. يقول فرأيتهم، يقول فعثرت فرسي، هذه بداية الأمر. يقول فخررت منها فقامت، يقول ثم وضعت يدي في كنانتي فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، ففعل ذلك ثلاثا. يقول فعصيت الأزلام، وكل مرة تعثر فرسه ويقوم ويسقط منها ثم يقوم ويركبها. يقول وطبعا الرواية هي عند البخاري من طريق سراقة، يقول وكان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان لا يلتفت، وكان أبو بكر يكثر الالتفات. يقول أبو بكر رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين ويمشي، التفت أبو بكر لأنه يكثر الالتفات فرأى سراقة كما جاء عند البخاري ومسلم، فرأى سراقة فقال يا رسول الله أتينا، وفي رواية عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا فرس أو فارس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أنس اللهم اصرعه، فدعا عليه. يقول البراء عن أبي بكر عند الشيخين فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى، يعني غاصت ساخت في الأرض، كانت تقوم تعثر وتقوم وتعثر وتقوم، هذه المرأة خسف بها حتى البطن. فقال سراقة قد علمت أنكم، وهذه اللفظة متفق عليها، قد علمت أنكم مما قد دعوتما علي. بت ولها صوت يعني الفرس. فقال يقول سراقة يقول فعلمت أن كما جاء عند البخاري فعلمت أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر حين حصل لي ما حصل. قال فقلت أو فعرضت عليه الزاد، عرضت لهما الزاد والمتاع، وهذا عند البخاري. وفي رواية عند مسلم فقلت يا فقلت إن هذه سهم من كنانتي وأمامك غلماني وإبلي فخذ حاجتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا بذلك. وعند البخاري فلم يرزآني شيئا، إنما قال لي أخفي عنا. في رواية عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام قف هنا لا يلحقن أحد بنا. قال أنس فكان سراقة في أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر النهار مسلحة له يعني حارسا له بسلاحه. يقول أبو بكر رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين فلا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده فوفى لنا. يقول سراقة كما جاء عند البخاري من حديث أنس مالك رضي الله عنه فقلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله اكتب لي كتاب أمان يعني تعرفني فيه فيما بعد. أمر عامر بن فهيرة فكتب عليه له كتاب أمان في رقعة من أديب. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بأمان، الآن سلاحه سراقة بن مالك يعني حارس يعني مانعا حارسا للرسول عليه الصلاة والسلام، كل من جاء رده. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق أبو بكر وعامر بن فهيرة والهادي. وكان كما جاء عند البخاري وهما يسيران أو وهم يسيرون كان أبو بكر رضي الله كان الرسول أمامه وكان أبو بكر خلفه، يعني بعير النبي رحل النبي في الأمام. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا قد شاب يعني أخذه البياض، وكان الرسول لا لم يأخذه الشيء. فكان كل من مروا عليه يقولون لأبي بكر لأنهم يعرفونه، لأنه دائما في الحل وترحال في مرور في ذهاب وإياب للتجارة وغيرها، وكانوا يعرفون أبا بكر لكن ما كانوا يعرفون الرسول، فيقولون له ما هذا الرجل معك؟ فيقول أبو بكر هذا شيخ يدلني الطريق. وهم يحسبون أو يدلني السبيل، وهم يحسبون أنه يدله الطريق، وقصد أبو بكر رضي الله عنه أنه يدله إلى سبيل الخير. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، مر الرسول ومن معه مروا كما جاء عند الحاكم من حديث هشام بن حبيش بن خويلد مر على خيمتي أو خيمتي أم معبد، والحديث هذا تكلم فيه لكن احتج به ابن حجر في أكثر من موضع. وكانت هذه المرأة وهي من خزاعة كانت امرأة كرم، فكانت تسقي من يمر وتطعم من يمر عليها، فسألاها اللحم والتمر يعني ليشتريا منه، فلم يجد عندها شيئا. فقال لها هل عندك شيء يا أم معبد؟ قالت ما عندي شيء إلا هذه الشاة، أخذها الجهد أو الجهد فلا تستطيع أن تخرج مع الغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيها لبن؟ قالت كيف يكون فيها لبن؟ قال أتأذنين أن أحلبها؟ فقالت احلبها. فأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام فحلبها وسقاها وشرب، وشرب أبو بكر وشرب من معه وملأوا الإناء. ثم أسلمت وبايعت الرسول عليه الصلاة والسلام. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو معبد بغنمه وهي هزيلة ورأى اللبن فسألها فأخبرته بالحال وقالت ومر رجل مبارك وذكرت من أوصافه. فقال أبو معبد هذا الرجل الذي جعل فيه قريش أو جعلوا فيه قريش ما جعلوا، لقد هممت أن ألحقه ولئن وجدت سبيلا إليه لأتبعنه. وسمع أهل مكة صوتا يعني صوت لعله من الجن وهو ينشد جزى الله رب العالمين خير جزائه، رفيقين قد حلا خيمة أم معبدي، هما نزلاها أو هما نزلا بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكم، إلى آخر القصيدة. وجاوبها أو جاوب هذا الصوت حسان بن ثابت وذكر قصيدته الطويلة، لكن منها نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، يتلو كتاب الله، يتلو كتاب الله في كل مشهد. سارة جاء عند البخاري من حديث عروة ابن الزبير، طبعا ظاهر هذا الحديث الإرسال، لكن جاء عند الحاكم موصولا يعني عن عروة بن الزبير عن الزبير، وهو مرسل، لكن مرسل من؟ مرسل عروة عن أبيه، هو مرسل لا يحتاج إلى بحث ولا إلى تحقيق، فهو صحيح. وهم يمشون جاء الزبير ابن العوام طبعا وطلحة ومن مجموعة جاءوا من الشام بتجارة من الشام، فقابلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في رحلته إلى المدينة، فكسى الزبير أبا بكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ثياب بياض يعني رداء وإزارا أبيضين، فسار عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الاثنين وفي ربيع في يوم الاثنين من ربيع الأول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المدينة. وجاء عند البخاري من حديث عروة أن أهل المدينة لما بلغهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج جعلوا كل غداة يخرجون من الفجر حتى يردهم حر الظهيرة ينتظرون الرسول، فكل يوم ينتظرونه. وفي ذات يوم ردهم حر الظهيرة فرجعوا إلى أووا إلى بيوتهم، فخرج رجل من يهود، وكانت هذه المدينة تغط باليهود جميع الأنواع، فخرج صعد يهود رجل من يهود على أطم من الأطام لحاجة له، لا يعني له هدف له مقصد، فرأى رجلين يزول مبيضين يعني عليهما ثياب بياض يزول بهما السراب، فلم يملك نفسه فأقبل عليهم فقال يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا جدكم يعني هذا رئيسكم، هذا الذي سيقويك وستتقوون به وستكرمون به، فأسرعوا إلى السلاح فاكتنفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم إلى بني عمرو بن عوف على طول أخذ طريق قباء. طبعا كانوا أهل المدينة كانوا مستقبلينه حتى بما في ذلك الجواري الصغار كما جاء عند الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهن يضربن بالدف ويقولن نحن جواري بني النجاري يا حبذا محمد بن جاري. وصعد النساء والرجال على فوق البيوت وهم يقولون يا محمد يا رسول الله، والأطفال وكذا الخدم كما جاء عند مسلم وكذا الخدم والأطفال والصبيان يقولون يا محمد يا رسول الله، وأحيانا يقولون جاء رسول الله جاء رسول الله، طبعا يقولونها بكلمة واحدة احتفاء ما بعده احتفاء. فعدل بهم كما جاء عند البخاري من حديث أنس عروة بن الزبير يعني عن الزبير فعدل بهم. وفي حديث أنس عند الشيخين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على بني عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 يوما فبنى المسجد الذي أسفل التقوى يعني مسجد قباء، وقد تحدثنا عن مسجد قباء، فأقام فيهم 14 يوما ثم أرسل إلى ملأ بني النجار لأنهم كما جاء عند البخاري عند مسلم يعني اختلفوا في أي مكان ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام سأنزل على بني النجار يعني أخواله أكرمهم بذلك وهم أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أم عبد المطلب من بني النجار، لأن الرسول هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فأم عبد المطلب هذه وذكر التاريخ أنه يقال لها سلمة أنها من بني النجار من أهل المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمهم بذلك فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم. يقول أنس كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ردفه، طبعا ردفه قد يكون ردفه في نفس البعير وقد يكون ردفه يعني البعير مرادفا له، بعير أبي بكر مرادفا لبعير الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عن الملائكة أنهم نزلوا مردفين يعني متتابعين. فقام أبو بكر رضي الله عنه وكان كما قلت شيخا كبير قد شاب، فكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم صامت يعني ساكتا، فكانوا يأتون فيحيون أبا بكر يعني لا يعرفون الرسول، كثير منهم لم يقابل الرسول فكانوا يحيون أبا بكر على أنه الرسول، حتى أتت الشمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية عند البخاري، حتى أتت الشمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأظله بردائه فعلموا أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فأقام وبنى مسجد قباء. وقد تحدثنا عن المسجد الذي عن أول مسجد أسس مضى الحديث عن ذلك. ثم بعد 14 يوما أرسل عليه الصلاة والسلام كما قلت إلى بني النجار فجاءوا، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، فناقته قيل أنها القصواء لما جاءت إلى هذا المكان بركت، فقال عليه الصلاة والسلام لما بركت فقال هذا المنزل إن شاء الله، فبركت في مربد لسهل وسهيل غلامين يتيمين كان في حجر سعد بن زرارة. والمربد قيل أنه موضع التمر وهو ما يسمى باللغتنا الجصة. وقيل مربد له مربط الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنزل إن شاء الله. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وكان فيه قبور المشركين وفيه خراب وفيه نخل فأمر بالنخل فقطعت وقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وأمر ببناء فجعلوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة وجعلوا يعمرون هذا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. وجاء عند البخاري يقولون الله هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر. وللحديث بقية إن شاء الله لأنه الحمال لا حمال خيبر يعني هذا هو الحمال الفاضل العظيم ليس حمل الثمار والبضائع من خيبر وهم يحملون اللبن. هذا أبر ربنا يعني يا ربنا وأطهر. وكانوا يقولون والرسول معهم اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال ابو الزهري ولم يتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر تام إلا بهذا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا وبغيره لكن الذي يمتنع على الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للشعر إنشاؤه لا إنشاده. فالرسول قد ينشد لكن لا ينشئ. وللحديث بقية. باب عمرة في رمضان طيب. إلى نهاية الحج. طيب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. حديث من؟ أبو هريرة. إن أحدا جبل نحبنا ونحبه. حديث من؟ أنس بن مالك. لا يدخل المدينة الرعب المسيح. حديث من؟ أبو هريرة. لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. أبو هريرة. طيب اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. حديث من؟ أنس بن مالك. زعم أن عندنا شيء نقرأه أن عندنا شيء أن نقرأه أكمل. عن علي رضي الله عنه قال من ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة إلا كتاب الله إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة فأخرجها فإذا فيها جراحات وسنن إبل فيها المدينة حرم ما بين عين إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن يقبل الله منه يوم القيامة صرفا لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. حديث من؟ عبد الله بن زيد رضي الله عنه. أنا بشريح رضي الله عنه قال أنا بشريح رضي الله عنه أنه قال لعم بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ألا أحدثك حديثا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثك حديثا سمعت قام به رسول الله من الغد يوم الفتح سمعته ذناي ووعاه قلبي وأبصرته عناي. فقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فلا يختلى شوك ولا يعضل شجرها. ومن ترخص بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا فإن الله الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله هو البيع المغازي. نعم البيع المغازي. طيب يا معشر التجار أكمل. قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى بالسماء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم أحسن من هذا. فقال يا معشر التجار لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع. حديما ابن عمرو. والخراج بالضمان. وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقول البائع. ابن مسعود. طيب إنما يزرع ثلاثة. رافع بن خديجة. أينقص الرطب. سعد بن وقاص. الحديث الرابع من كتاب الإمام. نعم إلى الحديث الرابع من كتاب الإمام. طيب الحديث الرابع فقط أربع حديث يعني أربع حديث. نعم اللي بعده بعض قولي ترى وجوه يومئذ ناضرة وقفت عليه. نعم وجوه يومئذ ناضرة وقفت عليه. طيب جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. حديث من؟ وفي أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس مالك بن صعصعة. طيب أكمل. في أصلها أربعة أنهار في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. النيل والفرات. أسلمت على ما أسلفت من خيرين حديث من حكيم بن حزام. وإن الله كتب الحسنات والسيئات. نعم. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ابن عباس. إن الله تجوز عن أمتي لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. أبو هريرة رضي الله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ابن عمرو رضي الله عنه. ابن عمرو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد الجهني. حسنت. نهاية كتاب الحج. نعم. أن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنها أحلت لساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا حتماً. العلاء بن الحضر. إنك ببطحاء مباركة حتماً. حديث عمر بن عمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل في حج أو عمرة بن عمر رضي الله عنه قال لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وفي رواية آيبون إن شاء الله. صدق الله وعده. صدق الله وعده وأنجز وعد ونصر عبده وهزم الأحزاب. يصدر الناس بنسكين حديما. عائشة رضي الله عنها. واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر حديما. حديث أنس وابن عمر. وعمرة في رمضان تعدل حجة معي. ابن عباس رضي الله عنه. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا حديما. عبد الله بن عمر. أصلي وحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر وجيه. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. حديث ابن كعب. وأخبروني بشجرة شبهة وكالرجل المسلم. ابن عمر. الإمام بضع وسبعون أو ستون شعبة. أبي هريرة. والحياة لا يأتي إلا بخير. حديث عمران. دعوا فإن الحياة من الإيمان. ابن عمر. إن من أكبر الكبائر. حديث ابن عمر. الله أنبئكم بأكبر الكبائر. أبي بكر. اجتنبوا السبع الموبقات. أبي هريرة. إذا استيقظ أحدكم من نومه. أبي هريرة. إن الله تابع الوحي. أنس بن مالك. جنتان من فضانية وما فيهما. أبي موسى الأشعري. كان أمر بالإشفاع على أذان ويتر الإقامة. أنس بن مالك. يهود تعذب في قبرها. أبي أيوب. نصرت بالصبا ولكت عاد بالدبور. ابن عباس. من أحب لقائي أحببت لقاءه. عبادة. نعى رسول الله سلم للناس النجاشي. حديث أبي هريرة. من صلى على جنازة فله قراط. حديث أبي هريرة. ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدقة. أبي هريرة. اتقوا دعوة المظلوم. ابن عباس. وما كان عثريا ابن عمر. أخسرون ورب الكعبة. أبي ذر. يوشك الرجل أن يمشي بصدقته. حديث حارثة ابن وهب. حارثة بن ابن وهب. يا ابن آدم أنفق عليك. حديث أبي هريرة. وسبعة نظلم الله في ظله. أبي هريرة. مثل المؤمن المثل البخيل المتصدق. أبي هريرة. قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة. أبي هريرة. ليس الغنى عن كثرة العرض. أبي هريرة. يهرب ابن آدم وتشمن اثنتان. أنس بن مالك. لو كان لابن آدم واديان. ابن عباس. إنما الإمام جن إنما الصيام جنة. أبي هريرة. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. أبي هريرة. إن أمة أمية. حديث ابن عمر. ابن عمر. طيب شهر عيد لا ينقصان. أبي بكر. ليس البر أن تصوموا في السفر. جابر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أنس بن مالك. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. ابن عباس. لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. أبي هريرة. فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. أنس بن مالك. فمن المكبر ومن المهلل. حديث أنس. فإذا وجد فجوة النص رحم الله المحلقين. حديث أبي هريرة. أبي هريرة وابن عمر. ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم صلاة إلا لوقتها. ابن مسعود. طيب ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. أنس رضي الله تعالى. باب ما جاء في الحجر حجر إبراهيم. حديث عائشة رضي الله عنها. الله تعالى عنها. أكمل. قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر هل هو من البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إن الله حرم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. أكمل. عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة ودعوت في مدينة. لا يصبر أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا طيب إني أحرم ما بين لابتيها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أمرت بقرية تأكل القرى. أبي هريرة رضي الله عنه. طيب من أراد أهلها بسوء. حديث سعد رضي. يتركونها على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي. أبي هريرة رضي الله تعالى. فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. سفيان بن أبي زهير. طيب. آخر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. حديث من؟ أنس مالك بن عمر وأبي هريرة. أي الأعمال أفضل؟ أبي دروة سعود وأبي ذر ابن مسعود وأبي ذر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ابن عمر. الذي تفوت صلاة العصر بريدة أو العكس. العكس. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل. الحديث بريدة. والذي تفوت صلاة العصر ابن عمر. ابن عمر. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أبي هريرة. هو لكلكم توبان. أبي هريرة.